بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله فصل تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد وله التوكيل والصرف إلى الإمام والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما ولا يكفي هذا فرض مالي وكذا الصدقة في الأصح ولا يجب تعيين المال ولو عين لم يقع عن غيره ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده فإن لم ينوي لم يجزئ على الصحيح وإن نوى السلطان والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع وأن نيته تكفي بعد أن تكلم الشيخ عن الزكاة أخذ يتكلم عن أدائها والإنسان إذا منتهى الحول وكان معه نصابا فأكثر فإذا كان النصاب معه والفقير موجود وهو قادر على التمكن من إخراجها فلماذا يؤخرها وقد كالصلاة إذا دخل الوقت وكالصيام إذا أذن الفجر كل هذه العبادات إنما تجب بحلول أوقاتها ولذلك إذا تمكن الإنسان من أداء الزكاة وكان عنده هذا المال فحاجة المستحقين ناجزة وحاجة المستحقين أو يعني وكل هؤلاء المستحقين ماذا ينتظرون أن يأخذوا حقوقهم من الزكاة ولذلك الله تبارك وتعالى أوجب علينا الزكاة بنهاية الحول وعلى الإنسان أن يقوم فيدفع هذه الزكاة بنفسه أولا وهذا أفضل من غيره وأفضل من الوكالة فإنه يتحقق أين يدفع زكاة المال لكن الشيخ بين لنا في هذه المسألة التمكن قد يكون للإنسان مال لكن هذا المال هو في دمشق وماله في الجزيرة مثلا وأراد بعد ذلك أن يخرج زكاة المال فلا بد من الوصول إلى المال أو من وصول المال إليه هذه حالة وقد يصل المال إليه ويبحث عن الفقير فلا يجد الفقير يبحث عن المستحق تارة يكون المستحق مستحق معينا المستحق معينا أو غير معين المعين هو اعتاد أن يعطي بعض أرحامه بعض أصدقائه بعض معارفه اعتادوا عليه في كل سنة يأخذون زكاة ماله فهؤلاء هو يعطيهم لذلك انتظارهم لا يعتبر تأخير هذا شيء وإذا أراد هذا الإنسان أن يدفع الزكاة هنالك مال ظاهر الزرع ظاهر لأنه من المعشرات إذا زرع قمحا وزرع شعيرا وذرة وما شاكل ذلك فهذه من الأشياء الظاهرة كانت عنده بساتين من النخيل بساتين من الأعناب فهذا من الزرع الظاهر فهذا مما يجب زكاته وهنالك شيء باطن الباطن الذي لا يعرفه الناس لا يعرف الناس ماذا تملك من مال من ذهب من فضة من عروض تجارة هذه أشياء باطنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى لذلك قال وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن أي المختبئ عنده من الركاز من الذهب من الفضة من عروض التجارة وكذا الظاهر على الجديد الظاهر وهو عبارة عن كما قلت بساتين النخيل بساتين الأعناب المعشرات الزروع التي تكون في الأرض وفيها العشر نعم. وله التوكيل يعني يأتي بعض الناس فيعلم أن رجلا من أهل الصلاح وبنظره أنه يوصل الزكاة إلى مستحقيها فيقوم فيوكله فيقول هذه صدقة مالي هل ينبغي لهذا المزكي عندما وكل هذا الوكيل وقال هذه صدقة مالي هل ينبغي للوكيل أن يعيد هذه الصدقة إلى أو هذه النية عند الدفع إلى الفقير لا يحتاج أن هو موكل وبعد ذلك فقط عليه أن يوصلها لو نوى فكان أفضل بعض الناس يريد أن يحرج الناس فيريد أن يقول مثلا هذه زكاة فطري عن هذه السنة لماذا من قال لك ذلك أنت عندما تدفع في قلبك تنوي عند الدفع هذا زكاة لا يشترط هذا الإنسان أن يسمع في أي طريقة أعطيته إياها ذلك الأمر المهم أن يكون هنالك تمليك إنما الصدقات للفقراء علماء النحو يقولون هذه اللام والمفسرون لام التمليك إذا لا بد أن تقع ملكا في يد ذلك الإنسان المحتاج هذا حقه فأنت تملكه حقه لأنه كان أمانة عندك ووصل ذلك المال إلى صاحبه من الصور التي لا يمكن أن يكون فيها تمليك لي مع فقير 1000 ليرة سورية سأحسبها من الزكاة هل يسمى هذا تمليك؟ لا يسمى هذا تمليك الصورة في ذلك ليعطيك الفقير هذه 1000 بعد ذلك تعطيه زكاة هذا لا خلاف فيه حيلة لتتخلص من الدين ولتدفع الزكاة ما عندنا مانع ولو أعطاك الدين هو أعطاك الفقير استدانا وأعطاك الدين ويعلم أنك لو أنت أعطيته الدين لا أعطيته بدلا عنه زكاة هل يصح ذلك؟ لا مانع لأن لك حق في الدين وهو له حق في الزكاة هذا معنى وله التوكيل فحقوق المالية من الممكن للناس أن يؤدوا فيها في الحقوق العبادات 3 أنواع يا أخوان عبادات مالية محضة وعبادات بدنية محضة وعبادات مالية بدنية أما العبادات المالية المحضة مثل الزكاة ما فيها أي شيء من العمل فقط أن تدفع مالا العبادات البدنية المحضة مثل الصوم والصلاة العبادات المالية البدنية كالحج عندك طواف وسعي ووقوف بعرفة إلى أعمال وعندك بذل المال إذا ما معك 50 60 70 ألف 100 ألف تنفقها عند ذلك لا تستطيع أن تحج إذا لا بد من وجود الأمر عندما نقول نحن وكيل من الممكن أن يكون هذا الوكيل أي إنسان حتى ولو كان صبيان أنا معي ولد صغير وهذه العائلة فقيرة وأعلم ولا أريد مثلا أن يكون هنالك حرج وضعت زكاة المال في ظرف قلت لولدي الصغير أوصل هذا المال إلى هذه العائلة هذا وكيل الآن مني إلى الفقراء وكيل هل هذا جائز؟ نعم جائز قال بعد ذلك والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل يعني الأصل في زكاة المال أن الإمام يرسل خراصين إلى أهل الزروع فيذهب إلى الزرع فينظر ماذا فيه فيقول في هذا المال كذا وكذا زكاة فيحوله من عينه إلى الذمة جميل وقلنا أكثر من مرة أن النبي اللهم صل عليه ورد في الحديث أنه أرسل ابن اللتبية هذا واحد من الخراصين أرسل سيدنا عبد الله بن رواحة إلى خيبر من الخراصين يعني عندهم قدرة على التقدير للزرع والنبات وهو في أرضه كم يبلغ تماما وقلنا أكثر من مرة إذا اعتدت أنت على شراء أو بيع شيء معين مجرد ما تحمل ذلك الشيء بيدك إذا كنت كل يوم مثلا تأتي بخضرة إلى البيت تحط 5 كيلو كوساية بنقصوا كوساية بزيد كوساية، يعني شيء طبيعي إذا كنت تقدر بشكل جيد. اللحام بيحط كيلين لحمة بيحطهم بنقصوا فرمة بزيدوا فرمة، السمان بيعبي سكر ورز. إذا التقدير مع الخبرة من الممكن أن يكون ذلك، أمر بسيط جدا هذا طبعا بكثرة الخبرة. أما الإنسان الذي لا يعمل في هذا الأمر لا يفرق ما بين كيلوغرام وكيلين، نعم هذا لا يمكن أن يكون خراصا. الإمام من شأنه أن يرسل هؤلاء جميعا ثم يجمع هذه الأموال ويقسمها على الأصناف الثمانية التي وردت في كتاب الله عز وجل. هذا الإمام إما أن يدفع له المالك مباشرة من ماله، وإما أن يدفع له الوكيل، يعني وكيل المالك إلى الإمام أو إلى وكيل الإمام عماله مثلا. في هذه الحالة الأفضل أن ندفع المال للإمام، لكن بشرط أن يكون عادلا. ما معنى عادل؟ يعني هذا المال في الحقيقة يوضع في الخزينة ويقسم تقسيما دقيقا، ولا يسلط عليه أحد، لا من أعوان السلطان ولا من الذين ولا من أقربائه ولا من حراسه ولا من ضباطه، ولا أبدا لا يعطى أحد في كل زمن. وهذه المسألة استمرت فقط 3 قرون يعني في الإسلام، وبعد 3 قرون تقريبا بدأ بيت مال المسلمين يتسلط عليه الحكام بالدرجة الأولى، وكأن المال مال خلفه لهم والدهم يتصرفون فيه لأنفسهم ولأقربائهم كيفما شاءوا. فقال علماء الفقه إن بيت مال المسلمين يؤس من انتظامه إلى نزول عيسى عليه السلام، ولذلك صار الدفع لمن؟ صار الدفع بنفسك لا إلى الإمام أو لا بكفيل. ومن الأخطاء الجائرة اليوم أن في بعض البلاد وأسميها في المغرب العربي مثلا يظنون أن ما يدفع من الضرائب إلى السلطان هذا من الزكاة، وهذا خطأ كبير. هذا سموا أمير المؤمنين، وبعد ذلك يعطون كل ما يدفع يجعلونه من زكاة الأموال، وهذا لا يجوز. إن كانت مكس وظلم وكذا فهذا لوحده، أما زكاة المال ما دفعت. وهذه مسألة هامة جدا ينبغي، ربما أنا أقول على الحقيقة في بلد معين، لكن قد تكون هنالك بلاد كثيرة بعض الناس يحسبون ذلك الأمر. يا أخي دائما إذا أردت أن تقول أحسب هذا مكان هذا لا يجوز، والله بأخذ ربا وبدفعهم كهرباء وبدفعهم ضرائب كما يقول بعض الناس، هذا لا يجوز. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أما أن تفعل هذا أن تصير محاسب عن هؤلاء جميعا هذا غير جائز، إلا أن يكون جائرا، يعني كان الإمام جائر غير عادل، عند ذلك توزع هذه الزكاة بنفسك. وتجب النية، فينوي عندما يريد أن يدفع الزكاة في قلبه، يعني يفرق ما بين الصدقة ما بين النفقة ما بين الهدية ما بين النقوط الذي يدفعه لإنسان ما بين أجرة العامل، هذه الأمور كلها ينبغي أن تفرق. هذا فرض زكاة مالي، هذا في قلبه لا يشترط النطق به، عند الدفع يراقب هذا أنه يؤدي زكاة كما يراقب نفسه. عندما يقول أصلي فرض الظهر الله أكبر، نويت صيام هذا اليوم من رمضان فرضا علي إيمانا واحتسابا لله تعالى، هذا في الصيام. نويت الحج والعمرة مثل نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم، هذا في الحج. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم، هذا في العمرة. في الزكاة هذا فرض مالي، هذا فرض مالي أو فرض صدقة مالي ونحو هذه الكلمات التي يمكن أن تشهد له أنه يدفع زكاة مالي. لا يكفي أن يقول هذا فرض مالي، لكلمة فرض مالي قد يكون فيه دين في أجرة في أي شيء، كلمة فرض مالي من المحتمل أن يكون من الفرائض التي نذر نذرا لله تبارك وتعالى، هذا فرض مالي أي هذا ما افترضته على نفسي، وربنا يقول أوفوا بالنذور، جميل، أو يوفون بالنذر. هذا فرض لكنه ليس زكاة. كفارات، إنسان فعل أفطر في رمضان وعليه كفارات فقال هذا فرض مالي، كلمة فرض مالي هنا معنى الكفارات التي أؤديها عن مالي، صحيح لكنها ليست بزكاة وهي فريضة عليه. لو قال هذه الصدقة، كلمة الصدقة تحتمل، ولكن الأولى أن الصدقة قد تطلق على مال وقد تطلق على غيره، لذلك الأفضل أن يعين هذا فرض صدق أو زكاته إلى غير ذلك. ولا يجب تعيين المال، يعني أنا عندي مال في دمشق ومال في حوران ومال في حمص ومجموع ما بلغ علي من الزكاة كذا وكذا، لنفترض 200,000 ليرة سوري، عندما أدفع دفعت اليوم 10,000 فقلت هذا زكاة مالي، لا أقول هذا زكاة مالي في حمص. لماذا؟ لو كان زكاة مالي في حمص تبلغ 10,000 ثم أخطأت فقلت هذا زكاة مالي في حمص، العشرة الثانيات سقط يعني ذهبت، لا تعتبر عن المال الذي في دمشق، لذلك تعتبر صدقة. لذلك أنت اجمع المال كله وقدر ماذا عليك من الزكاة وانوي الزكاة عن مالك بشكل عام، بشكل عام انتهى. ولا يجب تعيين المال ولو عين لم يقع عن غيره، عين المال الذي في بلد كذا ثم وجد نفسه أنه قد دفع زائدا، فهل يقع عن المال الذي في دمشق؟ لا، لا يقع. ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون. نحن قلنا إن الولي إذا كان عندنا إنسان يملك مالا أو لا يملك مالا وكان مجنونا أو كان فقيرا له تصرفات، لا يمكن أن يقبض مال إن كان فقيرا ولا يمكن أن يدفع إن كان غنيا، فماذا نفعل فيه؟ جعل الإسلام لكل واحد من هؤلاء الفقراء، من هؤلاء المجانين ومن هؤلاء الصبيان، جعل لكل واحد منهم وليا يقوم بشأنه. هذا الولي الأصل أن يأتي ويربيه التربية الصالحة، فيصرف له ما يحتاج إليه، يعلمه، يلبسه، يغذيه، يسكنه، ينظفه من ماله لا نحو. وإذا أراد ذلك الولي أن يأكل من مال ذلك الفقير الصغير من الممكن، إذا انقطع إلى خدمته وليس له يعني دخل آخر يمكن أن ينتفع به، قال ربنا سبحانه وتعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذن ما في مانع أن نعين له إنسان براتب معين على أن يدير شؤونه، هذا يسمى ولي. إذا يحسب هذا الولي زكاة هذا الطفل الصغير، مات أبوه، ماتت أمه، خلفوا له أموال طائلة، بلغت ما بلغت، بعد ذلك في كل سنة يتجر بهذا المال، يتجر في ماله، يعني اليتامى لا تأكله صدقة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يلزمه أن يخرج صدقة المال. هذا الولي مهمته هنا أن ينوي، لأن الصغير لا نية له، ليس له عبارة، مسلوب العبارة، المجنون مسلوب العبارة، لا نية له، لذلك الولي هنا المسؤول عن الصغير وعن المجنون، هو الذي ينوي يقول هذه صدقة مالي الفقير، مالي الصبي، هذه صدقة مالي المجنون إلى غير ذلك، أو سمى مال زيد، مال عمر إلى غير ذلك. وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل. يأتي واحد يقول أستاذ مثلا هذه زكاة فطرية، الآن انتهت النية، حملت أنا هذه الزكاة وأعطيتها إلى فقير، هل أحتاج إلى أن أعيدها مرة ثانية؟ أصل لا، لا يجب، لكن لو عدت هذه النية أنا مرة ثانية فلا بأس في هذا الأمر. النية الأولى عندما تعطي أنت الوكيل قد برئت وسقطت الزكاة عنك، والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا، هذا خروج من أي خلاف كان، وعند ذلك نستطيع. كما نقول ألا يحتاج الإنسان الذي يحج حجة البدل أن ينوي عن موكله؟ أنا ما بيعطيك المال، صاحب حجة البدل ينوي هذا حج مال عن حج هذه السنة، وأنت عندما تخرج ماذا تقول؟ نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة عن فلان وأحرمت. إذن من نظر إلى أن الزكاة مثل الحج تحتاج إلى نية قال يجب على الموكل أن يعيد النية كما يعيدها في الحج، هذه عبادة وهذه عبادة. لكن حتى لا نضيق على الناس، يوجد في الأمر فسحة، مجرد ما نويت أنت في الدفع فقد برئت من هذه الزكاة. لو كان الدفع إلى سلطان عادل، أنا دفعت الآن إلى السلطان وبعد أن دفعت هذا ما فرضه الله علي من زكاة مالي دفعته إلى السلطان، السلطان عنده هذا سهم اليتامى، سهم المساكين، المؤلف قلوبهم، العاملين عليها، عنده في بيت مال المسلمين مقسم، كفت النية عنده، فإن لم ينوي لم يجزئ على الصحيح. إذا ما نوى يعني عند الدفع إلى السلطان، بأي شيء أعطيته؟ هبة للسلطان أم أعطيته زكاة؟ إذا لابد من النية. وإن والسلطان لأن نية الوكيل لا تكفي دون نية الأصيل، أما نية الأصيل تكفي دون نية الوكيل. والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع. واحد امتنع من الزكاة يقول عليه الصلاة والسلام تهديدا إنا آخذوها وشطر ماله، فسيدنا الصديق لماذا حارب المرتدين؟ من أجل دفع زكاة المال. فإذا استطاع السلطان كما يفعل الآن في الحجز، إذا حجزوا على إنسان عليه ديون فيأتي كذلك السلطان ويحجز على ماله، يقيم ذلك المال ويأخذ ربع عشره أو نصف عشره أو عشره على حسب هذا المال. الآن هل يحتاج هذا الذي يدفع الزكاة رغما عن أنفه على إلى نية؟ لا يحتاج، مجرد ما أخذ السلطان، والسلطان إنما يأخذ بنية أخذها من هذا الممتنع قهرا، تسقط عنه؟ نعم تسقط عنه، وأن نيته تكفي. هذا السؤال، هذا البحث كله قلنا إذا حال الحول أو نتج الزرع أو خرج مال الركاز، في كل هذه الأحوال المال حاضر، المستحق حاضر، وجب الأداء على الفور، وكل تأخير فيه إثم. الآن البحث الثاني الذي نحن بصدده، كم يمكن للإنسان أن يعجل الزكاة سلف أو أن يؤخر في الزكاة؟ قلنا في الدرس السابق في هذا من الممكن أن أؤخر الزكاة إلى وجود المستحق، ولقد ارتأى علماء المسلمين عندما اجتمعوا في رابطة العالم الإسلامي أن هنالك مؤسسات يأتي إليها دخل شهري أو دخل في شهر رمضان، فماذا تفعل بزكاة المال إذا أرادت أن تدفعها فورا لا تستطيع أن تقوم بواجباتها خلال السنة بأسرها؟ فما الحل في ذلك؟ وجدوا ما دام أن هنالك إيرادات شهرية وهنالك إيرادات في شهر رمضان، فقالوا ينبغي ألا يبقى المال في حركته العامة أكثر من 6 أشهر، بمعنى أن هذا المال الذي يوضع أحيانا، لنفترض ارتأى الناس في بلادنا أن يجعلوا جمعيات خيرية، هذه الجمعيات الأصل فيها أن تبحث عن الفقراء والمساكين، والحقيقة هؤلاء ليسوا مجبرين ولذلك كلهم متبرعين، ولا أرى أبدا أنهم يأخذون، أن القائمين عليها يأخذون باسم العاملين، هذا لا يجوز. ما اسمه عامل؟ العامل مجبر، العامل أرسله السلطان، أما أنت متبرع عندما ذهبت مثلا جابيا في هذا، يمكن أن يأخذ باسم الفقراء، باسم المساكين، باسم يعني باسم أهل الزكاة يأخذ، لا بأس في هذا الأمر. أما أن يأخذ باسم العاملين، وقد صرح كثير من الفقهاء، ولا نريد يعني الآن بعض الكلمات التي فيها مجاملة من بعض أهل العلم، هذا دين لا مجاملة فيه. في الحقيقة هؤلاء لا يسمون من العاملين عليه، أن يأخذ قسطا بأنه من العاملين عليه هذا لا يجوز. أما باسم الفقير، باسم الفقر ما عندنا مانع، باسم المسكنة ما عندنا مانع، يعني أي صنف الأصناف الزكاة. لا مانع من ذلك إذا كان يستحق ذلك الآن. هذا شيء. هؤلاء يبحثون عن الفقراء في المحلة وبعد ذلك يؤدون لهم في كل شهر قسطا من المال. هذا القسط من المال سيبقى عندهم، هل يجوز أن يؤخروا من سنة إلى سنة ثانية؟ هذا حرام، هذا حق فقير وأنت تمنعه عنه. أما أنت توزعه، بعض الناس لا يحسنون التصرف جدنا، مع أنهم لا يحسنون التصرف ما جعلكم الله سبحانه وتعالى أوصياء عليهم، والأصل أن نعطيهم حصتهم في كل سنة مرة، لكن الحاجة الماسة بالنسبة إليهم سيأتون إلينا في كل شهر يطالبون. جدلا وافقنا على توزيع المال على أشهر السنة، لكن بين الإيرادات وما بين المصاريف ينبغي علينا أن الإيرادات تبع 6 أشهر الأولى ينبغي أن تكون، يعني الشهر الأول ما وجد عندنا إيرادات أن تكون منتهية خلال 6 أشهر كحد أعلى. أما هذا بعض الجمعيات تفعل مدورات بالملايين، هذا لا يجوز أبدا. أما والله مدور حساب 5,000 ليرة من أصل ملايين، طبعا دائما عندهم اشتراكات وهذا لابد من وجود مال عندهم. تم الآن وجدت فقيرا وأنا قد أديت زكاة مالي، هل يصح لي أن أدفع زكاة مال سلف؟ يعني بمعنى آخر، التجار لو نظر التاجر إلى نفسه في آخر الحول أنه سيدفع 1,000,000 ليرة زكاة مثلا أو 200,000 أو 500,000 إلى غير ذلك، سيجد المال كثيرا بالنسبة إليه. لماذا؟ لأنه اعتاد أن يدفع نوع من الجمعيات بقدر معين، إذا أراد أن يخرج هذه الكمية في يوم واحد ما عنده سيولة، مشكلة عنده يعني تربك العمل. لذلك ماذا يفعل؟ كما يفتح صفحة للزبائن يفتح صفحة يسميها هذا حق الله، صدقة المال، زكاة المال إلى غير ذلك. فمن اليوم الأول الذي يفتح به ينوي عن هذه السنة أو حساب جاري للزكاة بشكل عام، لا عن مال معين، عن أمواله كلها يفتح هذه الصفحة. عندما يدفع في هذا الشهر دفع 1,000، 2,000، 5,000، 50 إلى غير ذلك، جمع هذا المال في آخر السنة ماذا يفعل؟ يحسب أن الزكاة عبارة عن أحد الزبائن الذي يطالبه بدين، إذن جمع كل ماله بما فيه الزكاة التي دفعها، فماذا أخرج من فماذا عليه من الزكاة؟ عليه كذا وكذا. بلغت الزكاة لنفترض 100,000 عليه، حق الله 100,000، ماذا دفع من 100؟ دفع 70، ماذا بقي؟ يقول مدفوع 70، بقي علينا من حق الله تبارك وتعالى للفقراء 30. هذا إذا كان يفعل حساب جاري لعدة سنوات، دفع 120 وعليه 100، الآن دار 20,000 إلى السنة القادمة. يعني إذا لم يريد أن يزيد، إذا ما حدد السنة وأراد أن يجعل ذلك المال جاريا يعني حساب جاري، من الممكن أن يعتبر الزكاة مدفوعة للسنة القادمة بالمقدار الزائد، كل حسب نيته. نعم، يا ترى كيف نستطيع الآن أن نقرر مسألة التعجيل؟ قال لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب، ويجوز قبل الحول، ولا تعجل لعامين في الأصح. الآن في مسألة هامة جدا، لو أراد بعض الناس عنده 121 رأس من الغنم وحب يطالع واحد زكاة، بيجرد قديش يوم آخر السنة؟ 120، بدل انه يطلع عليه 2 بيطلع عليه 1، اي حيله لعدم الدفع من الزكاه، هذا لا يجوز. عنده 121 40 عليهم 1، ال 121 2 دفع باول قلب السنه 1 صاروا 120، رجع عليه الزكاه 1 اللي دفعها، خلاص عمليا اكل على الفقير راس من الغنم، هذا لا يجوز، هذا حرام. اما لو اعتبر هذا ال 121 المدفوع 121 وعليه 2 دافع 1 وباقي الثاني، ما عندنا مانع في هذه المسألة، يعني لا يحتال على الله عز وجل في هذه الأمور. واحد مثلا أراد أن يتصدق بشيء حتى لا يبلغ نصاب، عنده 81,000 لنفترض النصاب اليوم، لنفترضه بالضبط أنه 81,000، قام دفع له شيء 500 ليرة بقلب السنين، لما جرد ماله طلع 79,500 بيطلع عليه زكاة، ما رأيك؟ وفرها لحاله، هذا لا يجوز، هذا حرام. أما إذا كما قلنا يضم هذه الزكاة إلى المال ثم يرى ماذا عليه، هذا شيء ما في خلاف عنه. نعم. ويجوز قبل الحول، يعني الفقير أحيانا يأتي إنسان احترق بيته في المحلة، إذا ذهبنا إلى التجار والله يقول التجار ونحن حتى حول حتى حولان الحول ندفع الزكاة، طيب وهذا مشرد تعطونا من زكاة أمواليكم، أخي ما علي زكاة أن أعطيني سلف ما في مانع. فلو أعطانا التاجر أو المالك سلفا عن زكاة ماله هل هذا يصح؟ يصح. ويجوز قبل حولان الحول، لكن بشرط كما قلت ألا يكون هذا هروب من بقية الزكاة. ولا تعجل لعامين، يعني واحد مثلا أراد أن يفعل عليه زكاة 50,000، دفع 100,000 لشخص منكوب مثلا ثم قال هذه لسنتين، لا سنة واحدة، يسمح تعجيل الزكاة لسنة واحدة فقط سنة واحدة. كذلك هذا التعجيل ينبغي أن يكون تمليك بينه واحد خلاف عن عليه 100,000 ليرة، قال له تقبلوا مني زكاة أخذوا زكاة، لا ما ملكته، هذا لا يصح زكاة، إسقاط الدين والإبراء منه لا يصح من الزكاة. نحن الآن في رمضان وعلينا زكاة فطر، زكاة الفطر متى تجب؟ حقيقة تجب عندما يكون الإنسان في رمضان ودخل عليه شوال، دخلت عليه ليلة العيد، يعني لو صام رمضان كله 30 يوم وفي اليوم 30 قبل الغروب بلحظة مات ليس عليه زكاة فطور، قال المؤذن الله أكبر دخلت ليلة العيد، دخلت ليلة العيد وجبت زكاة الفطر، وجبت. طيب تعجيله متى يكون؟ زكاة الفطر في رمضان، في رمضان، أما خارج رمضان أن يدفع الواحد زكاة الفطر في شعبان بصح، في رجب بصح، لا، لكن دفعها في الأول من رمضان، في اليوم الأول من رمضان، في الثاني، في الثالث، وهكذا إلى 30، يصح؟ يصح. يصح تعجيلها لأن أداها في رمضان، ففي أي جزء من رمضان أداها يصح، والصحيح منعه قبله، يعني قبل رمضان. وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، أنت تريد أن تخرج زكاة، هذه الزكاة للثمار لا تعرفها كم هي، ما وجبت عليك أول، قد يأتي يعني مرض لهذا الشجر فلا يحمل شيئا، أنت كيف تريد أن تدفع زكاة المال؟ إذا زكاة المال إنما تقدر إذا كانت ثمرا يعني نخيلا أو كانت عنبا بعد بدو الصلاح. ما معنى بدو الصلاح؟ قالوا إذا كان يتلون بلونه، هلأ كل الزرع بشكل عام بيطلع أخضر اللون، بعدين هذا بيصير أصفر وهذا بيصير أحمر وهذا بيصير بني، كل واحد بيتغير بلونه، هذا التلون في المتلون، وأيضا المطعوم في الطعم، يعني بيبدأ يعطي شوية حلاوة، بيعطي شوية مز، يعني وهكذا. فإذا لا بد من بدو صلاحي، بدو الصلاح مثلا في القمح أو كذا أن الحب يظهر ويشتد ويأخذ باليباس قليلا. نعم. وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده، ويجوز بعدهما. طيب الآن ما زال الزرع في الأرض، اشتد الحب وظهر الثمر، هل يجوز لي أن أدفع زكاة المال، زكاة الثمر وزكاة الحب من غير ذلك الحب؟ يجوز، ما في مانع، عندي حبوب درجة أولى من الممكن مثلها أو أحسن منها وأردت أن أخرجها الآن زكاة، من الممكن أن أفعل ذلك؟ لا مانع. ويجوز بعدهما، وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، يعني ما دام هذا الإنسان يجب عليه أن يدفع في آخر الحول، لو صار مرتدا فلا تصح منه وتجب عليه، فإذا عجلها في هذه الحالة مثلا لا تصح. كذلك لو مات فلا نقول مثلا والله هذا مدفوع زكاة المال الآن إن مع الفقير، الورثة فيقولون الميت ليس عليه زكاة، فيقول ورثة سنعتبر هذا من زكاة مالنا نحن، كذلك لا يصح. إذن لا بد أن يكون هذا. لو تلف المال هل هو يجب عليه أن يخرج زكاة المال؟ تلف الماء في الحول، تلف، احترق، عنده بستان وهو في البيدر احترق كل المحصول، صار عنده قدرة على الوفاء؟ ما عنده، تلف الماء. لذلك قال وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وكذا وكون القابض في آخر الحول مستحقا. أنا أعطيت واحد، أعطيته في رجب وحولي في رمضان، في رمضان كان رجلا غنيا، كأنني أعطيت الغني زكاة مالي، فهل هذا يصح؟ شرط إعطائها لما؟ للفقراء والمساكين لا للأغنياء. قالوا إلا بشرط واحد، إن غني بها، يعني أعطيناه مال زكاة فصار ذلك الفقير غنيا بزكاة المال، هو الغرض من الزكاة إغناء الفقراء، ففي هذه الحالة ولو كانت معجلة ولا مؤخرة، إذا غني الفقير بها معنى ذلك هو من أهل الاستحقاق لو لم يأخذها، فقد أخذها قبل كما لو أخذها الآن تماما وغني بها. وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه، يعني حتى لو خرج في يوم واحد صار غنيا ثم بعد ذلك يعني أفلس لا يصح. ولا يضر غناه بالزكاة، إذا كان غنيا بالزكاة فهذا شيء جائز لأنه هو القصد الحقيقي من الزكاة. وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع. أرى أن البحث طويل، أقف هنا إن شاء الله وأتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.